السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك، وكذلك الأجور تتوالى والدرجات ترتفع، الأجور تتوالى والدرجات ترتفع. فقال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا ولا تفوتون الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. هذا لقول استثنائي في الفتاوى إضافة إلى ما سيكون في الليل إن شاء الله تعالى. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة. يسأل السائل: نصيحتك كما أضاء وقت وانشغل باستمرار بالذكر وطلب العلم، وأهم شيء كيف الاستمرارية؟ الاستمرارية تتأتى أولا بسؤال الله ذلك، فإن الذي يعين على الذكر والشكر هو الله، ثم كان من وصية رسول الله لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك فإن من المعينات على الاستمرارية الاقتصاد، بمعنى أنك تقتصد، فكان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، سدد شيء وسط وتستمر عليه يعينك بإذن الله. ثم أيضا من معينات الرفقة الصالحة وعدم إضاعة الوقت في القيل والقال، وفر الكلام، لا تتكلم إلا على قدر الحاجة. فإن الله قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وسلف وبعدت للأخ الكريم أن الصحبة الصالحة لها أثر. قال موسى عليه السلام: هارون أخي اجدد لي أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ينسى القرآن بسرعة. النصيحة السريعة: صلي به في صلاة الليل بالقدر الذي تحفظ. فأظهر أمامي مشكلات في موضوع زواج، وكلما استخرت تحل المشكلة في اليوم التالي. ما الله يجعله دليل خير، لا شك في ذلك إن شاء الله، أنه اتجاه إلى الله يحل مشاكلك فتحل، هذه علامة خير. هل شغل الكلافة والتطريز بأشكال الطيور والحيوانات حرام أم مكروه؟ حرام أم حلال؟ أقل أحواله الكراهية، لأنك تصور ذوات الأرواح وتجسدها، والنبي يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. هل وضوء المكتحلة صحيح؟ نعم، وضوء المكتحلة صحيح. حكم الزواج من غير المسلمة، غير المسلمة إذا كانت يهودية أو نصرانية جاز الزواج بها، إذا كانت كافرة مشركة لا يجوز الزواج بها. وأقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أقول بالله تعالى التوفيق أن الله تبارك وتعالى قال: يسألونك ماذا أحل لهم، في الآية: ونحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. وقال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالعفيفة الكتابية اليهودية أو النصرانية حلال للزواج بها. وقد تزوج حذيفة بن يمان امرأة يهودية فبلغه أن عمر ينكر ذلك فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهم. ماذا أفعل مع زوجة ابني التي تطالب بالعزلة والتقسيم في مالي؟ زوجة ابنك ليس لها تسلط على مالك، لا ليس لها أي تسلط على مالك أنت، ولا ابنك له تسلط على مالك. أما للتزوج هو يسأل عن نفسه، إذا أنت ساعدته بشيء فحسب، وإذا لم تفعل الإثم عليك. من العفيفة؟ العفيفة من العفاف، فالعفة لا صور منها أنها لا تزني ولا تفسق ولا تفجر. هل يجوز لأنهم المعابي في محل التغذية زائد التبغ؟ يجوز أن تعمل في محل التغذية، لكن التبغ لا يجوز لك العمل فيه، ولا أبوك يجوز له العمل فيه، فتجارة التبغ محرمة. لذلك بدأت سهرة منتقدات في أفراحهم، هل ده حرام؟ كالصورة المنتقبة ستنشر في وسط الرجال، لا يجوز طبعا. يقول يحفظ الأربعين وهو لم يختم القرآن، ما نصيحتكم؟ اختم القرآن. شاب زنى في نهار رمضان بفتاة، عليه كفارتان، كفارة الزنا أن يعمل عملا كبيرا صالحا، قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، كم العمل لم يحدد، لأن العقوبة هي الجلد إذا كان بكرا وإذا كان ثيرا فالرجل، لكن لا يوجد هذا في زمننا، فيعمل عملا صالحا كبيرا ثم بعد ذلك كفارته الإفطار في رمضان صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. أخته كانت مخطوبة واختلفنا مع الخاطب على القائمة، وأبي رفض أن يرد لي الذهب، هل عليه إثم؟ أختي كانت مخطوبة واختلفنا مع الخاطب على القائمة، وأبي رفض أن يرد لي الذهب. أبي رافض أن يرد له، مش لك أنت، الذهب من حق الخاطب، لكن إن كنتم غرمتم غرامات لهذا الخاطب هو الذي ترك دون بينة واضحة فيحصن قدر الغرامات التي غرمتموها له. مسح القدم عند الوضوء قبل غسل الثانية، مسح القدم عند الوضوء قبل غسل الثانية لعلة المرض، لا في مشكلة، يعني رجل اليمين مكسورة ومجبسة مسحت عليها وغسلت الرجل الأخرى لا بأس بذلك. حكم إضافة النساء لمواقع التواصل الاجتماعي كأصدقاء، كل ما كان من شأنه الفتنة فينهى عنه لقول الله تعالى والله لا يحب الفساد. حكم تزوج المسلمة من نصراني، الزواج باطل، لا يحل لمسلمة أن تتزوج من نصراني، على الأصل لهن يحل لهم ولهم يحلون لهم، لكن المؤمنات لا تزوجن بالكافرين ولا بالنصارى ولا باليهود، أما المسلمون والمؤمنون الرجال يتزوجوا بالكتابيات اليهوديات والنصرانيات ولا يتزوجوا بالكافرات. حكم الحديث مع البنات بالفيديو على الانترنت بهذا في التعلم، يا حمزة لماذا تريد أن تراها؟ يا حمزة اتقلها يا حمزة، والفتنة قائمة يا حمزة، لماذا تزعم لك أن تخاطب؟ نتزوج اثنتين وحلف طلاقا على من يقع، يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق، إلا إذا قام زوجتي طالق فتطلقان الاثنتان، إن قال واحدا من زوجات طالق وعلى حسب نيته فيهما، إن خير يطلع. عفوا الأخيرة، تنازل عن الأخيرة عفوا. حكم من ترك سجود السهو عمدا، حكم من ترك سجود السهو عمدا، الصلاة صحيحة مع الإثم. أبو طردوه من البيت وقد عصية الرحم معي ومع إخوتي داعيا أن زوجته تدعي علي أنني ساحر ومشعوذ، أصلح بينك وبين أبيك وبين له الصورة الصحيحة، علاج المصاب بالوسواس القهري. ما تقولش قاري، لا تقل قاري، الوسواس لا يقهر، الوسواس كيده ضعيف. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقط رجل من على دابته فقال تعس الشيطان، قال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يكون مثل الجبل ويقول بقوته صرعته، لكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب، فلا يجوز لك أن تقول وسواس قعري. أما علاج المرض العصبي والوسواس، أولا الدعاء مع أن ترقي نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله واحد، ولا بأس أن تعرض نفسك على طبيب ثقة من أهل الاختصاص لقوله عليه السلام تداوى عباد الله. قراءة القرآن والمحمول في الصلاة في النافلة جائز. كان ذكوان ليلى عائشة يوم من المصحف، ما معنى الحور بعد الكور؟ الحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماعه، يعني أنت لك رأي في مسألة وعقلك مجمع عليها ستفعل، نأتيك شتات بعد ذلك، شتات كثيرا. لو عندنا قطعة أرض نحن مش عارفين أن نبنيها ولا نبيعها، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة، ما حكم من حلف على الطلاق بالطلاق على زوجته وبعد ذلك هو من الذي عمل ما حلف عليه، حول من الذي عمل هو يكفر كفارة يمين. الميت عليه يوم رمضان أفطر فيها من شدة المرض وقامت المستشفى تعلق له المحاليل لن يقضي عنه تلك الأيام لرمضان إجاب الله، أما استحبابا فيجوز لحديث من مات عليه صواب صام عنه وليه، ولكن عدم الإجابة لأن المرض استمر به إلى أن مات، ولأنه لا يجب على الشخص إلا رمضان، لما المرض استمر به إلى أن مات لم يشفى زمنا يستطيع فيه القضاء، فلا شيء عليه ولا على أولياء من صاموا عنه من باب رأي يقول بهذا فلا بأس. الدعاء يوم الأربعين بين صلاة الظهر والعصر لا يصح لا يصح لا يصح، لا تقل سنة منسية، إنما إذا أحييت ستحيي بدعة. الوصول إلى المزدلفة بعد الشروق إذا كان هذا للإضطرار فما بأس. الحجاب الغير محتشم ماذا يعاقب عليه؟ كلمة غير محتشم ليس لها كبير مدلول شرعي، وضح كتاب متبرج النبي يقول صنفان من أمتي من أهل النار إلى مرغوما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البغت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ما حكم من بيع احتباس البول في الوضوء والاغتسال؟ من بيع احتباس البول في الوضوء والاغتسال يعني كيف احتباس البول؟ هذا السؤال نعرف مثلث البول. نصيحة سواد بن غزية مع الرسول لا يحضرني نتنها ولا الحكم عليه. عرف سواد بن قارب مع عمر، لكن هذه تراجع يختشم إن شاء الله. هل تجوز العمرة عن الميت؟ نعم، حج عن أبيك واعتمر، وإن كان موقوفا وقد رأي مرفوعا لبيك عن شبرمة، من شبرمة أقول لي أو قريب لي، قال لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة. قطعة أرض للحكومة بينين عليها محل وأجرنا ما حكم المال من ذلك؟ قطعة أرض للحكومة بنينا عليها محل وأجرنا، حل مشكلتك مع الحكومة. قرأت عفوا جي ممكن توضح لنا السنن بتاع اليوم، سنن الصلاة إذا كنت تريد سنن الصلاة، ركعتان قبل الصبح ركعتان أو أربعة قبل الظهر وركعتان بعده، وإن شئت أربعة بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هناك الضحى وهناك الباب مفتوح لأي صلاة إلا بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وعندما يقوم قائم الظهيرة. يقول يريد التعدد وزوجته موافقة، وأبي قال لي إن فعلت تأخذ غضب ولن أكون راضي عنك، لذا فعلت هل مشكلتك مع ولدك؟ لأن الحقوق لا تكون عاقا بهذا التوصيف الذي ذكرت، لكن إذا كنت تقصد واحدة أبوك لا يريدها لعلة من العلل نسمع علة أبيك، أنت تريد تزوج واحدة فسقة مثلا وأبوك رافض تماما وقال غضبان عليك إن تزوجتها، فله حق حينئذ لأنك ستسيء إليه. زكاة مال بلغ النصاب ولكن جزء منه دين علي، هل يخرج عنه زكاة؟ مال بلغ النصاب ولكن جزء منه دين عليه، لا يخرج الدين وتزكي عن مالك الذي هو مالك. يعني ما فيش سنة قبل العصر، لا كراتبة ليست هناك رواتب، لكن كاستحباب استحباب قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذينين صلاة، بين كل أذينين صلاة، بين كل أذينين صلاة لمن شاء، والمراد بالأذينين الأذان والإقامة. يقول كنت نادر أن أذبح وأطل في وليمة، هل يجوز أن وزع اللحوم بدلا من الوليمة؟ يجوز، لكن الأفضل للنكاح خاصة دعوة الناس إليه، لأن هذا يدخل في الإعلان، يدخل في الإعلان إعلان النكاح. متى يؤخذ الأجر بنيه؟ إذا كان القلب عاقبا عليها، عاقب القلب على فعل الخير، وحين بينه وبين فعل الخير يؤجر. ونفع الله بك يا أبا خالد. حكم من قطعت زوجها واجتنبته لسبب سبه الدين وسوء عشرته. حكم من قطعت زوجها واجتنبته لسبب سبه الدين وسوء عشرته. ممكن تنفصل عنه، أفضل لها من هذا. حديث ابن عباس عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيا شديدا. أما إخصاء البهائم فلم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رأي ابن عباس في تفسير قوله تعالى ولأمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. فكان ابن عباس يرى أن من تغيير خلق الله خصي البهائم، لكن الأكثرون على خلاف ابن عباس وعلى جواز خصي البهائم وأنها لا تدخل في تغيير خلق الله. أما الحديث الآخر الذي هو نهى عن صبر البهائم، صبر ذات الأرواح، نعم، والصبر أن تأتي بدجاجة مثلا تربطها وتجعل تنشن عليها الذي يصيبها بحجر فيقتلها له كذا وكذا، فهذا منهي عنه. عافاك الله يا أحمد. هي جزء لها بالميت الاستغفار والصلاة على النبي، لم يرى ذلك، يعني يصلى على النبي ويستغفر ذلك للميت. حكم يطيل في الغربة عن زوجته وهو مضطر لذلك، المضطر يسأل الله المغفرة. عمل عملية في ذلك، هي جزء أن يتيمم من عجزت عن الوضوء تيمم. شخص يعمل أمين مخزن والشركة التي تورد المواد ملزمة بترتيب المواد، فإذا قام هو بترتيب هذه المواد واخذ مقابل بسيط حلال أم حرام، يعني الشركة التي ترتب التي تورد ملزمة بالترتيب قام بعمل مقابل أقلام شنطه انصرف وانتو أنا أرتب أخذ الجزء، لا بأس بذلك، وعليه أن يسأل أن أصحاب المخزن المدير أو المسؤول عن يبين له ذلك، لعل هناك أمور تخفى علينا في الجواب، أحيانا السؤال يكون غامضا. أحيانا بعض الشركات على سبيل المثال تأخذ مكان أرفف معينة في المخزن بحيث تكون أمام كل من يدخل، تأخذ دعاية أوسع، فيسأل أيضا ما هو الاختصاص عن هذه المسألة. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء على موبايل في الحراسة؟ يجوز. هل يجوز هل يجوز العمل كطبيب بيطري في صندوق التأمين على الحيوان؟ يجوز. طبيب جائز تطبب حتى الكفرة. حدود صلة الرحم للمرأة. حدود مع كل ما يولد الفساد يبتعد عنه. أنا مدفونة بمحافظة أخرى ولا أستطيع زيارتها، لهذا تقصير مني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بخاف الزكام ولا أستطيع التنفس بدونها. يأخذها ويحافظ على صيامه، لكن بعد ذلك إن عاد يوم المكان في أوقات الشتاء القصيرة لا بأس، تكون حسنا، بل يلزم به إذا كان هناك رزاز في ماء يدخل الجوف. حديث من صلى شاء في جوافه كأنما يقام نصف الليل لا يثني على من تصلي بمفردها في بيتها. الله أكرم يا أسماء. نعبد ربا اسمه الكريم ووصفه كريم سبحانه وتعالى. تكرر هل يمكن صلاة القيام بعد المغرب؟ لا، صلاة القيام تكون بعد العشاء، لكن صلي بعد المغرب ما شئت، لكن لا تسمى قيام الليل. حديث من له زاد رحلة لم يحج، فإن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا لا يصح. رجل اشترى قطعة أرض بثلث قيمتها ثم سدد الباقي أقساطا، لما جاء الحول سدد الأقساط كيف يخرج الزكاة؟ وتاجر أراضي أو مال يا أبا أنس؟ أزرع وتاجر أراضي أم لا؟ حكم البيع أونلاين حيث لا أمتلك السلعة، فقط هي نسبة، لكن أتكلم كأن السلعة عندي. إذا كانوا وكلوك في هذا جاز لك هذا التوكيل، أما عقد البيع فلا يتم إلا بعد التملك كما لا يخفى. لو بنت خطيبة سادة تكون الشبكة من حق من؟ من حق الخاطب في مصر، لأنهم يتفقون على الشبكة، فهي من الصداق، فهي للزوج، إلا إذا كانوا غرموا له غرامات يقسمون من الشبكة قدر الغرامات. زوجها يتضايق لما صوم صيام تطوع أو سنة بسبب ومن غير سبب، أعمل إيه؟ استرجني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني صوم نفل، إلا بإذنه. عندي شقتان والثلث أفعلها أقساط. قلنا إذا كانت شقق للتجارة عليها زكاة، ليست للتجارة لا زكاة عليها. هل فيه فتنة على النساء إن صدقت الفتيات الصالحات؟ دي عائشة عائشة محمد، وكتابة اسمها أنت تبدأ النقطة اختصابك الرجال يا سائلي. الله لا يحب الفساد. الدولة أعطت كل موظف بيت يتملكه، وخلف كل بيت قطعة أرض ليست من ضمن العطاء. ليست من ضمن العطاء بناكل وبنى، يعني كل واحد منا بنى كل واحد منهم محل وأجره ما حكم المال إذا كانت الدولة لم تعطي ولم تمنع. في قطعة الأرض التي ليست ضمن العطاء، يعني حل مشكلتك يا صبا مع الحكومة. الحكومة أعطتكم قطعة أرض خلف البيت، ما صرحت لكم بالبناء، حل مشكلتكم، بنيتوا البيت، انظروا الحكومة ماذا تصنع معكم. لما اشتراها بنية تشييدها عقارا يؤجله، ما زكاة فيها يا بانس؟ ما الحكم في رجل لا يذهب إلى المسجد إلا في صلاة الجمعة فقط؟ محروم وراه يأثم، لكن ليس هذه الأيام، الأيام هذه أيام ابتلاءات وفتن. حقوق الوالدين هل التوبة منه تمنع حقوق الابن مستقبلا؟ لا، لم هذا ما يكون إلى الله، فقد يكون ولد عاقل لأبويه ويرزق بلد صالح، يرزق بلد صالح يطيعه، الأمر ما يكون إلى الله. ما الحكم لو شخص كتب لأحد أولاده قطعة أرض بعقد وبعد وفاة الأب أراد باقي الورثة أخذ نصيبهم؟ أخذ نصيب، أراد بعض الورثة أخذ نصيبهم منها، هل لهم ذلك؟ كتب شخص لأحد أولاده قطعة أرض بعقد وبعد وفاة الأب أراد باقي الورثة أخذ نصيبهم منها، هذه قضية تنظر. أنا ممكن يكون أعطاه الولد في حين مسببة. وجزاك الله خير يا شيخ يحيى الحديدي. حكم صلاة الوتر بعد أذان الفجر لا بأس من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وثمة حديث من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. لا يجوز التنويم على المواشي. هناك من يغلو في عبد القادر الجيلاني وينسب له أحاديث غير معقولة، ابتعد عن عبد القادر الجيلاني بالمرة، لا حاجة لنا فيه ولا في غيرهم، حاجتنا أو حاجتنا بكتاب ربنا وسنة نبينا وإجماعات الصحابة وأقوال الصحابة أولى من بعدهم بلا ريب. كيف أتعامل مع الجار الذي يدين وانقطعته ولا عليه إيه؟ فبالتي أحسن السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي أحسن. وانقطعته لكن لا تقاطعه إلقاء السلام، سلم السلام عليكم ويكفي هذا. إذا كان الضرر المستمر السلام أيضا قائم، لكن لك أن تعتزل التعامل إلا للضرورات. هل يجوز أن أقول الديانة المسيحية أو الديانة النصرانية؟ أعلم يا بالتاجي حضرة الله أن الدين عند الله الإسلام. وكذا تعلم أن كل دين غير الإسلام مرفوض، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. ولا يقال الديانة النصرانية ولا الديانة اليهودية، إنما موسى مسلم عليه السلام، نوح مسلم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام مسلم، عيسى عليه السلام مسلم، كلهم يقول اعبدوا الله ربي وربكم. وهذا الإسلام إسلام الوجه، لكن الشرائع متنوعة. شريعة عيسى عليه السلام فيها بعض الاختلافات عن شرعة موسى عليه السلام، فعيسى قال وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا. أصل الدين واحد، أصل الدين واحد. ما جاء دين من عند الله فيه أن عيسى هو الله، أو أن عيسى ابن لله، أو أن الله ثالث ثلاثة، ما هو دين؟ لا، نزل من عند الله دين هكذا يقول هذا، وما نزل من عند الله دين يقول إن عزار ابن الله، أبدا ما في دين يقول هذا أبدا. الدين نازل من عند الله على كل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا أصل الدين، عبادة الله وحده لا شريك له. بارك الله فيك. هل كل ابتلاء بسبب ذنب لا يلزم؟ قد يكون الابتلاء لرفعة الدرجات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كل رجل على قدر دينه، إن كان في دين وسلامة زيد له في البلاء، وابتلي يبصر من يتعشر عاما حتى رفضه القريب والبعيد. فالابتلاء قد يكون لذنوب وقد يكون لرفعة الدرجات إن أنت صبرت. هل ما روي عن سعيد بن المسيب أنه صلى 40 عاما لم تفوت تكبيرة الإحرام؟ هل صحيح؟ لا أعلم له سندا. أولا يا أخ أحمد حبيبك الله، ثانيا أن هذا من المستحيل. 40 سنة إذا كان رسول الله الكرام الرسول محمد سيد ولد آدم نام عن صلاة الفجر حتى يقضي حر الشمس، نام حتى يقضي حر الشمس كما في قصة السفر، هو عموم الصحابة الذين كانوا معه، فلا يقل مثل هذا القول أبدا. أشياء يذكرها أشياء خرافية لا واقع لها. يا صلاة الفجر الساعة في مصر، في مصر وفي غير مصر، في أي دولة، في أي بلدة، ما عاد صلاة الفجر تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول كرسواني أبي كتب الشقة والمال لأحد إخواتي وترك الباقي بدون ورث، وهو الآن مات ماذا نفعل علما بأن اقتنى دي مريضة نفسيا؟ ونحن نخاف من ضياع الشقة والمال. سأل لماذا كتبها أبوها لها يا دره؟ سأل هذا. قد يقول أنا كتبت لها لأنها مريضة تحتاج إلى علاج، فالذي سيكفلها من أبنائي له هذا النصيب. نسمع. وقد مال الأمر متابعة الصلاة إن تركها جحودا لا يكفر، تركها تكاسلا لا يكفر، مرتكب لكبيرة. عندي ولد وبنت يعيشون مع أمهم وهي مفرطة في تربيتهم، علما هي التي عندها الحضانة الكاملة. هل أحاسب عليهم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قراءة القرآن ومثوابه للميت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي مصطفى. هل حققت مسند الإمام أحمد؟ أنا لم أحققه. لا، حكم الوضوء على الرموش عازل. على الرموش نفسها ولا على ما حول الرموش؟ الرموش عازل، ففي بعض التساؤل لأن عندي خلاص. ألم انصرف من الصلاة بسبب خروج الريح؟ يتوضأ ثم يعود الصلاة يتم، يتوضأ ويعيد. هل سب الدين كفر أكبر؟ لا، كفر أكبر. ما حكم تأخير الصلاة في البيت في ظل الظروف الحالية؟ تأخيرها إلى متى يا سيد الشهيد؟ إلى متى؟ إن شاء الله يكون هناك دروس فقه بإذن الله. شيخ محمد طيب حفظك الله. هل يقتدى بفعل سيدنا عثمان خير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ في ثلاث ولا تزد على ذلك، اقرأ في سبع ولا تزد على ذلك. هل حرام علي عدم الاستطاعة خدمة والدي نظرا لظروف الصحية مع أني أراعيها بكل احتياجاتها وهي تدعو لي وتقول ودي عليك وأنا أشعر بالتقصير؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الحمد لله انها راضي عليك يا ربي. هل يجوز للمرأة ان تصلي خارج البيت؟ نعم، يجوز للمرأة ان تصلي خارج البيت. ماذا عن الفوركس؟ لا يجوز التعامل بالفوركس لأن التجارة في العملة لابد فيها من التقابض يدا بيد. ما حكم شرب شراب الشعير لأغراض صحية؟ إذا كان مسكرا لا يجوز، وإذا لم يكن مسكرا جاز. حكم الوضوء على خلاص. الزواريد في المناسبات السعيدة تكون جائزة. الله يسعدنا وياك يا شيخ محمود العزبي. هناك حديث بنى عليه بعض العلماء التحريم، وهو حديث سلطان ملعونان، فذكر صوت رمة عند نامة أو صوت آخر عند مصيبة. فالحديث هذا ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. فإذا كان ضعيفا سقط الاستدلال به، ويبقى النظر في أمن، وهو هل هناك فتنة من وراء هذه الزغاريد؟ لا نرى فتنة ما دام النسوة في مكانهن والرجال في المكان. يبدأ الكلام على رفع الصوت بمثل هذا، فهذا داخل في باب الإعلان، إعلان عن النكاح. النكاح يعلن، عقد النكاح والنكاح يعلن، فهذا طرق الإعلان متعددة. وليمة للنكاح، دعوة الناس للوليمة، إخبار الناس في الشارع، أي ما دام الحديث قد ضعف إذا لا نستطيع المنع من الزغاريد ما دام الحديث الذي قد ورد في الباب ضعيف وليس بنص في الزغاريد أيضا. لكن عموما ما أرى به بذلك بأسا لضعف الخبر، والله أعلم. ورعاية بكل احتياجاتها وتدعو لي وتقول عفوا حديث اشتقت لأحبابي أولسنا أحبابك يا رسول الله. أرى أن في سند بعض المقال بهذا اللفظ المذكور. هل تجوز وظيفة زوجة بدون موافقة زوجها وولدها بدون حاجة؟ هل اشترطت عند العقد أن تعمل أم لا يا عمر؟ أم لا يا عمر؟ أعمل في شركة سيارات وعندي صلاحية إطفاء السيارة وتشغيلها عن بعد، يطلب يطلب مني صاحب الشركة إطفاء سيارة لبعض المستأجرين الذين يسيئون استعمال السيارة وتظل السيارة متوقفة رغم دفع المستأجر لقيمة الإيجار كاملة. ثاني كده عمل في شركة السيارات عندي صلاحية إطفاء السيارة وتشغيلها عن بعد. يطلب مني صاحب الشركة إطفاء سيارة لبعض المستأجرين الذين يسيئون استعمال السيارة وتظل السيارة متوقفة رغم دفع المستأجر لقيمة الإيجار كاملة. لكن السؤال، هل من حق هذا المستأجر أن يرفع صوت السيارة بصورة تزعج الناس؟ إذا كان من حقه ذلك تفعل، لكن لو أنه يؤذي الناس، نعم يدفع قيمة إيجار الشقة، لكن لا ضرر ولا ضرار، أن السيارة تزعج النائمين. أنا مش متصور تماما، لكن نحن في مسجد نصلي مثلا، واحد شغل السيارة واستمر التصحيح أثناء سواح تفادي الإذن، حقنا لأنه هو الذي أذانه. الصلاة ورقة مفيدة أن تأخذها في جماعة إلى مدى هذا التأخير، إذا لم يكن التأخير حتى يخرج وقتها وحتى ندخل في وقت الصلاة فالجماعة أولى من المنفرد. لو في ناس على الفيز عايز حد يصلي على النبي فيقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون، من حتى الاستدلال العام جائز، لكن هذا ليس موطنها في التفسير، إنما هي عاقب القذف الذين يقذفون النساء. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذا مبروح، لكن ممكن الاستدلال شيء آخر أنسب وفي السنة أيضا، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد أيضا، أي يقول ابتسم فالله ربك، صح، لكن ما الصلة؟ ما ربي الله الذي أضحك ويبكى. ابتسم فإن الله ربك، إذا كنت تقصد معنى آخر، معنى آخر، وهو ابتسم فإن الله ربك هو الذي سيفرج عنك الكرب، لك ذلك. جزاك الله خيرا أحمد فرحان، جزاك الله خيرا، أنت فرحان أكثر من ابتسم، جاء على اسم ابتسم، جزاك الله خيرا. أسماء بنت رأفت، ما حكم الصلاة في المسجد بني من الحرام؟ الصلاة تصح والإثم على من بناه من الحرام، بمعنى وقفينا على آثارهم، قفينا أتباعنا وأردفنا، يعني جاء رسول بعد رسول. وليعمل البنت عند الزواج هل أخوها أم عموها؟ أخوها أقرب من العم، إذا ماتت ولا أخ ولا عم الأخس هذه التركة كلها، عموها ليس له شيء. عمل في مركز في مخزن مركز طبي من ضمن نشاطات أعمال التجميل، هل علي إثم؟ في مخزن مركز طبي من ضمن نشاطات أعمال التجميل. تقصد من ضمن الأدوية التي يبيعها ولا إيه؟ مش فاهم علاجات ولا إيه؟ نعم صحيح. لا أصوم لأن زوجي لا يوافق الأجر، نعم تنظري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. هل الكنوز حلال أم حرام؟ لو رأى في مكان في الجبال الكنز، أنا أعرف الناحية الشرعية القانونية ما أعرف أسألها غيري، لكن عموما الكنز دفن الجاهلية في ركاب الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جبار، أي لا دية فيها، إذا نضحك الجاموسة لا دية لك عند صاحبها، العجماء جبار والمعدن جبار الذي يستخرج المعادن من المناجم إذا مات ليس هناك إثم على صاحب المنجم. المهم أن النبي قال وفي ركاز الخمس، يعني خمس المستخرج من الأرض يخرج، هل يخرج كزكاة أو كصدقة؟ هم يخرج. وليد بن الشوقي يسأل: وسيلة المرس يرى بالسير بها كثيرا أكثر من المسافات المتاحة له بقيمة الإيجار، عمل سرعات عالية يعني استعملها بالنسبة لصحاب الشركة. يعني في ضرر، مش يعني تفصيلا تعلم به إذا كان في ضرر، لا ضرر ولا ضرار. هل البيت الذي على سطح كلب لا تدخل الملائكة؟ إن شاء الله الكلب خارج البيت بهذه الطريقة. التسمية على الوضوء، التسمية على الوضوء حديث لو دعا لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يصح. أنا أحببت أن أنوه عليه. يوجد قسم في المركز يعمل على نفخ الشفاء مثلا، يعني يكبر شفة المرأة حتى إذا جاء الخاطب يخطبها تظهر له بشفاء أكبر. هذا غش وتدليس، غش وتدليس. أحبك الله يا عز الدين الذي أحببتنا فيه. ما الحلال في البيع بالقسط؟ أن تكون ممتلكا للسلعة وأن تحدد الصفق في بداية البيع، لا تقول أنت أخرت عليك كذا. عموما حدد سلعتك بالثمن الذي تريد على التوصيف الذي يريده المشتري وتكون السلعة في حوزته. الشيعة كفر الشيعة يختلفون، سيختلفون. هناك من يصل ببدعته إلى الكفر، هناك من هو دون ذلك. المرأة لو متزوجة هل يحل أن تنفخ الشفاء؟ سؤالك حسن يا إسراء، لكن لا نختار ذلك خشة من الوقوع في تغيير خلق الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة قيل في الواشمة قال وقيل في المتفلجة بقوله والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. قص الشعر المرأة لأي حد، الحد الذي لا تتشبه فيه بالرجال ولا تتشبه فيه بالكافرات بحيث تفعل شيئا ليس من خصال المسلمات. عقاب الله لموسى السامري ألا مساس، هل هناك شبه والحاصل الآن؟ ما قال لك أن اسمه موسى يا عبد الرحمن؟ ما قال لك أن السامري اسمه موسى؟ ما هناك دليل على أن السامري اسمه موسى؟ والكلام الذي يقوله هو موسى الذي رباه جبريل كافرا وموسى الذي رباه فرعون مؤمنا مرسلا، ليس كلام رسول الله إنما كلام بعض البشر. ما عندنا دليل يقال فيه إن السامري اسمه موسى، لكن عقوبة المقاطعة واردة. إذا كانت المقاطعة تنفع تجانا إليها، إذا كانت مقاطعة بأي صورة من صورات تنفع تجانا إليها، سواء كانت مقاطعة بالكلام، مقاطعة بالسلام، مقاطعة بالبيع والشراء، على حسب صورة المقاطعات. وتدخل في باب التعزيرات وأنواع الزجر ونحو ذلك. بناء على ذلك أنا تعمل في المخزن مواضع راتبي بأنفق الشفايف، لأنت ما عليك أنت مشكلة، ما عليك أنت مشكلة كبيرة. المخزن ليس متوقف على الدواء الذي يبيع الشفايف، المخزن فيه ألف صنف تنصح. أخته قامت بالتزوير في معاش أخيها من 20 سنة، كتبت أريثة وهي أرملة وعندها ولد وبنت من صبح، هل نبلغ عنها؟ انصحوها لله، انصحوها لله أولا. زوجها حلف عليها من طلاق، قال لي أنت طالق بالثلاث إذا أخذت دينار من دون علمي، وأنا بعدها أخذت بعض الدنانير ولم أخبره، ثم بعدها أخبرته. هل وقع الطلاق؟ سليه عنيت على بعض على رأي بعض العلماء، عند بعض العلماء يقولون هذا الطلاق ما اختار أنها يكفر كفارة يمين. يردك يقول لك رجعتك يشهد اثنين من ندل على ذلك. حكم ختان الإناث والأحاديث الواردة فيه صحيحة أم لا؟ ختان الإناث الأمر موكول فيه للطبيبة المعالجة، الأمر موكول فيه للطبيبة المعالجة. أما الأدلة وردت أدلة، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبي الأربعة والتقى الختان بالختان فقد وجب الغسل. ورد حديث ضعيف، الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، لكن لا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد أن حمزة كان يقول يا سباع يا ابن أم أنبار مقطعة البذور، ومقطعة البذور معناها التي تختن، لكن ده هذا سند ثابت صحيح. ورد حديث يا أخ النبي قال لامرأة تختن إذا خفت فأشم ولا تنهيكي، فإنه أنظر للزوج وأنظر للوجه وأحظى عند الزوج، لكنه ضعيف الإسناد. عن المرأة كمعلمة في مدرسة بنات فيها اختلاط زملاء أقل أحوال كراهية، الله لا يحب الفساد. هل الخاطب العاقد قرانه حق على مخطوبته؟ يعني إيه يعني حق على مخطوبته؟ يعني إن الناس تستغل هذا هذا تستغله استغلال سيء، يعني يذهب للبنت في بيت أبيها وعقد عليها ويقول من حقي الجماع، وإذا رفضت فأنت ملعونة، لأن النبي قال أيما امرأة دعا زوجها إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. يقول له أنت ليس لك فراش، فراشك في بيتك. فإذا بني بالمرأة وزفت للزوجة انسحب عليها الحديث، لكن ما زالت في بيت أبيها يطعمها ويسقيها والبناء يعلن. أيما أولى حج الفريضة مساعدة الابن على الزواج؟ حج الفريضة أولى إلا إذا كان الولد سيتضرر في دينه وعليه فتنة عظيمة في ذلك، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول بس لا يضر أمامنا على ابن ناصر، هذا وفقك الله يا أحمد العطار وسلمك. أنت الدكتور أحمد صاحب أثميدة أو غيره؟ هل يجوز للمريض علمت رد الزوجة بعد انتهاء العدة باتصال من الانترنت بأبيها؟ سيكون عقدا جديدا وصداقا جديدا وليا وشهودا. تطلب هذا عقد جديد، صداق جديد، ولي وشهود. في ذا المشتريات جائزة ما لم تدخل في حيز الربا، الفترة مسموح لك تسدد فيها لا بأس، ستدخل في الربا لا يجوز. كيف كانت صلاة الأنبياء؟ هل كانت مثلنا؟ الله أعلم، لكنها كانت صلاتان سبح الحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، واذكر في كتابي إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، لكن كان فيها قيام وركوع وسجود. قال تعالى لمريم عليه السلام واركعي مع الراكعين، وقال تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال تعالى ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. مرحبا الشيخ عبد الناصر. نصيحة حديث ووزن النبي بعشرة رجال ثم مئة أحتاج مراجعة سنده. حكم استبدال الذهب عيار 21 بعيار 18. موضوع أخذ الفلوس ثم أعطى نفس الفلوس لقطع الذهب أخرى يا أختي سراء اليسراء، بيع ذهبك وخذ الفلوس واشتري كيف شئت، وليس له سلطان عليك البائع. أما التبديل مع دفع الفرق لا يجوز. ابن كتب ما يملك لأولاده الاثنين وهم معاقين، هل تصرفه صحيح أن يحرم بقية الورثة بحجة أن المعاقين أولى؟ من سائر الورثة؟ أبوه وأمه وزوجته لهم حق، هذا التصرف تصرف أحمق لا يجوز. أحبك الله يا جاد. الكحول المستخدم في الروائح ووضع الملابس أنا أفضل تركه، لكن لا يحرم، لا يحرم لأنه ليس بخمر ولا يسكر. تحمل ملابس خاصة تعلم أنه قد تم لغاية المثال، هل يجب علي دفع كامل المصروفات رغم قوة الضرر علي وعلى نجلي؟ لا، هذه مسألة ترجع إلى القوانين التي تضبط المدارس، لا أستطيع أن أتكلم فيها. طلاق من غلب عليه الوسواس كالطهارة من النجاسة والوضوء ثم انتقل الوسواس للطلاق مريض ويعالج مع الدعاء له ورقية نفسه. حكم تحديد عدد معين للأذكار، كنت أنت تفعل ذلك لنفسك، مثلا استرحت مع نفسي أن كل يوم مثلا أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، استرحت مع نفسي هكذا سبحان الله وبحمده 100 مرة 200 مرة لا يسمع لي. بارك الله فيك، اشكرك يا أخ منصور حمدي، جزاك الله خيرا. يقول والحمد لله طالب علم، هل تنصحني بقراءة مستجاب أحمد؟ لا بأس، اقرأ قراءتك في السنة شيء طيب. متى يكون من حق الزوجة طلب الطلاق، وهل يجوز لأخيها التدخل لإتمام الأمر؟ متى يكون من حق الزوجة إذا لم تكن هي مع الزوج يقيم حدود الله، ومن كرهت البقاء مع الزوج ولن تؤدي له حقا فتخشى على نفسها، أو إذا كان الزوج ظالما، إذا كان الزوج يسب الدين، إذا كان هناك عدة أمور، وأخوها يتدخل لإمساك معروف وتسليم بإحسان. يعني الطلاق للضرر عموما يجوز للمرأة، يعني المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر إذا كان ثم ضرر. حكم الطول في اليوم 24 في النفاس ثم رجوع الدم بعد يوم من الطهر إلى اليوم 40، يعني طافت يوم 24 من النفاس، تغتسل طهرت في اليوم 24 من النفاس، طهرت في هذا اليوم تغتسل وتصلي. إذا رجع الدم بعد يوم من الطهر اليوم 40 تمتنع عن الصلاة إذا تأكدت أن الدم دم حي. أولاد يلعبون لعبة الليدو على الفيسبوك وهي لعبة بداخل هذا البعد عن هؤلاء، هل يجوز أن يشارك بربع شاة في أضحية وعقد بها بربع شاة في أضحية؟ ربع شاة ولا ربع بقرة يا أسامة؟ ربع شاة ولا ربع بقرة؟ ربع شاة لا يجوز شارك في ربع شاة، لكن ربع بقرة أيضا لا يجوز إلا عن بنت واحدة، البنت لا سبع، لكن الربع يعني السبعان أكثر من الربع، فلا يجوز إلا عن بنت واحدة أو تكمل على الثم. هل ينطبق علي حديث كلكم راع إذا كنت أظهر إخوتي وأبي على قيد الحياة لكنه شيخ كبير في السن يطيب مخالفات شرعية الآثم؟ انكر منكر قدر استطاعتك، انكر المنكر قدر استطاعتك. بارك الله فيك يا رب. حكم عمل المرأة في محل لبيع النقاب واللباس الشرعي ومواد التجميل للنساء مع زوجها بالقبيلة لا بس إذا كان الذي سيفد عليها النساء أما تسلط نفسها للتعاملات الكثيرة مع الرجال هذا يولد فتنة لها. الحيض يأتى بعد النفاس بثمانية أيام. كيف عرفت ذلك؟ عندما الحيض هذا من نفاسه ما معنى اسم المؤمن؟ المؤمن ذو معاني متعددة منها لا يؤمن للمؤمنين ويصدق للمؤمنين ويؤمن لهم أيضا يرد عليهم الأمن والأمان. التحقيق طيب لا بأس به لكن لا سألك أحد معصوم كما لا يخفى عليك. حكم زيادة عند التقسيط لا بأس بها دمت بينت من أول الأمر لأن تحددت السارة في أول الأمر. هل يجوز أخذ قواعد الإجبار اللي ورثت رجل ميت ما دام هم كانوا أجبروه لأهلي أن يأخذهم للتأمين؟ الحل مع الوسواس القهري تعوذ بالله منه ارق نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد ادخل ثلاث مرات يقول الله أعز قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مع الدعاء هل يجوز أن أجهر بالصلوات كلها حتى أستطيع التركيز؟ يعني أنت سائل امرأة ولا رجل أجهر بالصلوات كلها؟ إذا كنت منفردا في البيت جاهز وإذا كانت المرأة منفردة في البيت جاهز لكن وضع السؤال حديث يا خديجة كنت فقيرا في أغنان الله بكى أغنان الله بكي لا أعلم له سندا لا أعلم له سندا. هل ورد عن النبي أنه كان يسبح ويحمد ويكبر 33 مرة بعد الصلاة؟ حس على ذلك كثيرا عليه الصلاة والسلام. قال معقبات لا يخيب قائلهن 33 تحميدا و33 تكبيرا و33 تسبيحا عفوا تسبيحا وتحميدا وتكبيرا على هذا الترتيب ثابت في الصحاح وغيرها. وهل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 أم يقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33؟ كل هذا جائز لأن حديث معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحة و33 تكبيرة مسوغ لفرض التسبيحات عن التحميدات عن التكبيرات. ولكن الحديث الآخر معقبات عفوا الحديث الآخر 33 تسبيحة و33 تحميد عفوا الحديث الآخر تسبحون وتحمدون وتكبرون بعد كل صلاة 33 في القولان أبو هريرة روى أنك تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى كلهن كلهن 33 كل واسع. ما حكم صيامي إذا احتلمت بعد الفجر؟ إذا احتلمت بعد الفجر صيامك صحيح الاحتلام نزول المني وأنت نائم فنزول المني وأنت نائم لا يفطر. زوجها مات في حرب الكفار وتزوجت بعدها هل تكون في الجنة؟ الله أعلم بالمآل الله أعلم. حديث المرأة لأخذ أزواجها والمرأة ما أحسنين خلقا ده كلها ضعيفة والظاهر هذا الأمر موكل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وبهذا القدر أجتزي سيلاً الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. والأخ فراس اجتهد في حمل كتاب الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقد قال ربك لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أيها الأخوة والأخوات اجتهدوا في نصرة دينكم اجتهدوا في الدعوة إلى الله والله يحفظكم ما دمتم تحافظون على دينه وتبلغون دينه. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس. يحفظ الله يحفظك. هذا ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.